بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس الأخير من مجالس سماع كتاب الرسالة الصفدية، وهو 18 من هذه السلسلة المباركة، الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: ولقد كان الناس يعجبون ويسخرون من قول الفلاسفة إن العلم هو العالم والعلم هو القدرة، فيجعلون هذه الصفة هي الأخرى ويجعلون الصفة هي الموصوف، فإن فساد هذا من أبين الأمور في العقل، والعلم بفساده ضروري، فجاء هذا المتأخر منهم ففر إلى ما هو شر من ذلك، فقال: بل العلم نفس المعلومات، وهذا ما عرفت أحدا من العالمين سبقه إليه، وهم يدعون معرفة العقليات، وهذا كلامهم في رب العالمين لا يقوله إلا من هو من أضل الناس، وهم إنما قالوا ما قالوه فرارا من كثرة الصفات وفرارا من حلول الحوادث. ولهذا كان كثير من أساطينهم أو أكثرهم وكثير من متأخريهم كأبي البركات يخالفونهم في هذين الأصلين، ويقولون بإثبات الصفات وبقيام الحوادث به كما قد حكيت مقالاتهم. فإن عامة الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو كانوا يقولون بحدوث الأفلاك، لكن كانوا في المادة، هل يقال بحوادث لا أول لها ولكل مادة مادة، أو يقال بمادة قديمة أو حديثة، أو صورة الفلك؟ فكانوا يقولون بحدوثها كما أخبرت به الرسل، وأول من عرف عنه القول بقدمها أرسطو، هذا ذكره غير واحد من أهل المقالات، وبحث أرسطو في كتابه يدل على ذلك، وقد بسط الكلام على أرسطو نفسه وأقواله المنقولة عنه في الإلهيات، وبين ما فيها من قلة العلم وكثرة الجهل، وأنهم من أبعد الناس معرفة برب العالمين. والذي لا ريب فيه أنهم لا يؤمنون بالله ولا بملائكته ولا رسله ولا اليوم الآخر، ولا يدينون دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الرسل، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن هذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره. قال تعالى عن نوح: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وأنه قال: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال تعالى عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عن قوم موسى: يا قوم إن كنتم كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن سحرة فرعون: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، إلى قوله: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال في الآية الأخرى: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال عن يوسف الصديق: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال عن أنبياء بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال عن الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، إلى قوله: ونكون عليها من الشاهدين. فهذه الرسل وأممهم من نوح إلى الحواريين كلهم على الإسلام، وكذلك كل من كان قبلنا من أهل السعادة فهو مؤمن. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: والصابئون والنصارى، فإن النصارى أفضل من الصابئين، فلما قدموا عليهم نصب لفظ الصابئون، ولكن الصابئون أقدم في الزمن، فقدموا هاهنا لتقدم زمنهم، ورفع اللفظ ليكون ذلك عطفا على المحل، فإن المعطوف على المحل مرتبته التأخير ليشعر أنهم مؤخرون في المرتبة وإن قدموا في الزمن واللفظ. وهو سبحانه ذكر في سورة الحج ملل العالم فقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد، فأخبر أنه يفصل بين أهل الملل أجمعين، ولم يذكرهم هنا ليتبين المحمود منهم في الآخرة. وفي سورة البقرة والمائدة ذكر 4 أصناف: المسلمين والذين هادوا والنصارى والصابئين، ثم قال: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فدل على أن هذه 4 منهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وأولئك هم السعداء في الآخرة، بخلاف من لم يكن من هؤلاء مؤمنا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وبخلاف من كان من المجوس والمشركين فهؤلاء كلهم لم يذكر منهم سعيد في الآخرة. وكذلك الإسلام العام، قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. ولهذا ترجم البخاري على ذلك: باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، فقد أمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذم الذين تفرقوا على الأنبياء فآمن هؤلاء ببعض وهؤلاء ببعض، وهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن عباس: وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وقوله كان الناس أمة واحدة أي على الحق وهو دين الإسلام، فاختلفوا كما ذكر ذلك في سورة يونس، هذا قول الجمهور وهو الصواب. وقد قيل كانوا أمة واحدة على الباطل وهو من الباطل، فدين الله تعالى الذي ارتضاه لنفسه دين واحد في الأولين والآخرين وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو دين الإسلام. وتنوع الشرائع كتنوع الشريعة الواحدة للنبي الواحد، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضل المرسلين لا نبي بعده، وقد بعث بدين الإسلام ما زال الإسلام دينه، وقد أمر أولا باستقبال صخرة بيت المقدس ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة. والدين واحد وإن تنوعت الشريعة، فكذلك قوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فما جعله الله لكل كتاب من الشرعة والمنهاج والمنسك لا يمنع أن يكون الدين واحد، فالذين كانوا يتمسكون بالتوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل كانوا على دين الإسلام وإن كان لهم شريعة تختص بهم، وكذلك المتمسكون بالإنجيل قبل النسخ والتبديل على دين الإسلام وإن كان المسيح قد نسخ بعض ما في التوراة وأحل لهم بعض الذي حرم عليهم، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعث بدين الإسلام وإن نسخ الله ما نسخه كالقبلة، ومن لم يتبع محمدا لم يكن مسلما بل كافرا، ولا ينفعه بعد أن بلغه دعوة محمد التمسك بما يخالف ما أمر به فإن ذلك لا يقبل منه. ولهذا لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود والنصارى: نحن مسلمون. فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فأخبر سبحانه أن الدين عنده هو الإسلام أولا وآخرا، وهو دين واحد، ثم بين أن أهل الكتاب إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم من بعضهم على بعض لا لأجل طلب الحق، وهذا كقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال في الآية الأخرى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والاختلاف المطلق الذي ذمه الله تعالى في القرآن أن تبتدع كل طائفة قولا يلتبس فيه الحق والباطل فتخالف كل طائفة الطائفة الأخرى وتعاديهم، وكلهم مخالفون لما بعث الله به الرسل من دين الإسلام، كاختلاف اليهود والنصارى في المسيح وغيره واختلاف أهل الأهواء من هذه الأمة. فإن الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة، والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل، فالمسلمون في صفات الله تعالى وسط بين اليهود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، فوصفوا الخالق بالصفات التي تختص بالمخلوق وهي صفات النقص، فقالوا إن الله فقير وإن الله بخيل وإن الله تعب لما خلق العالم فاستراح، وبين النصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق فوصفوه بالصفات المختصة بالخالق فقالوا هو الله، والمسلمون وصفوا الخالق بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص، ونزهوه أن يكون شيء كفوا له في شيء من صفات الكمال، فهو منزه عن صفات النقص مطلقا، ومنزه في صفات الكمال أن يماثله فيها شيء من المخلوقات. وكذلك هم في الأنبياء وسط، فإن اليهود كما قال فيهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وكذلك كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، والنصارى غلوا فأشركوا بهم ومن هو دونهم. قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والمسلمون آمنوا بهم كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم، فإن الإيمان بجميع النبيين فرض واجب، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم، ومن سب نبيا من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء وفي استتابته نزاع. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. والآية الأخرى: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة يقرأ في الأولى بآية الإيمان التي في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية بآية الإسلام في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكذلك المسلمون وسط في النسخ، فإن اليهود قالوا ليس لرب العالمين أن يأمر ثانيا بخلاف ما أمر به أولا، والنصارى جوزوا لرؤوسهم أن يغيروا شريعة المسيح فيحلل ما شاء ويحرم ما شاء، والمسلمون قالوا رب العالمين يأمر بما يشاء له الخلق والأمر، وليس لأحد من الخلق أن يغير دينه ولا يبدل شرعه، ولكن هو يحدث من أمره ما يشاء فينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء. وكذلك في الشرائع كالحلال والحرام، فإن اليهود حرمت عليهم طيبات أحلت لهم عقوبة لهم، وعليهم تشديد في النجاسات يجتنبون أشياء كثيرة طاهرة مع اجتناب النجاسة، والنصارى لا يحرمون ما حرم الله ورسوله بل يستحلون الخبائث ويباشرون النجاسات، وكلما كان الراهب أكثر ملابسة للنجاسات والخبائث كان أفضل عندهم، والمسلمون أباح الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وهم وسط في سائر الأمور، وهذا ليس موضع بسط ذلك. وكذلك أهل السنة في الإسلام فهم في الصحابة وسط بين الرافضة التي يغلون في علي فتجعله معصوما أو نبيا أو إلها، وبين الخوارج الذين يكفرون وهم وسط في الوعيد بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة الذين لا يجزمون بتعذيب أحد من فساق الأمة، وهم في القدر وسط بين النفاة للقدر من المعتزلة وغيرهم، وبين الجهمية المثبتة الذين ينكرون حكمة الله في خلقه وأمره، وهم في الصفات وسط بين المعطلة الذين ينفون صفات الله أو بعضها ويشبهونه بالجماد والمعدوم، وبين الممثلة الذين يمثلون صفاته بصفات خلقه فيصفون الله بصفات خلقه فيصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تحريف. فمن حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن الإسلام إلا ما أمر به، لأن الإسلام أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا لغيره، فمن استسلم له ولغيره فيجعل له ندا فهو مشرك. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن استكبر عن عبادة الله فلم يستسلم له فهو معطل لعبادته وهو شر من المشركين كفرعون وغيره. قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والإسلام إنما يكون بأن تعبد الله وحده لا شريك له، وإنما يعبد بما أمر به، فكل ما أمر به فهو حين أمر به من دين الإسلام، وحين نهى عنه لم يبق من دين الإسلام، كما كانت الصخرة أولا من دين الإسلام ثم لما نهى عنها لم تبق من دين الإسلام. فلهذا صار المتمسك بالسبت وغيره من الشرائع المنسوخة ليس من دين الإسلام، فكيف بالمبدل؟ والله تعالى قط لم يرضى له دينا غير الإسلام ولا أحد من رسله، لا سيما خاتم الأنبياء، فإنه لم يرضى من أحد إلا بدين الإسلام، لا من المشركين ولا من الذين أوتوا الكتاب. وقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها، وهي كلمة تقتضي براءته من دينهم، وأن ديني لي وأنتم بريئون منه ودينكم لكم وأنا بريء منه. كما قال تعالى في الآية الأخرى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فقوله لي عملي ولكم عملكم هو نظير قوله لكم دينكم ولي دين، وقرنه بمقتضاه وموجبه فقال أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة هي براءة من الشرك، ولهذا كان يقرأها كثيرا مع قل هو الله أحد في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغيرهما، لأن فيهما التوحيد، هذه فيها توحيد العمل والإرادة، وتلك فيها توحيد القول والعلم، ولهذا قال في تلك قل هو الله أحد. فأمره أن يقول ما هو خبر عن الله بأنه الأحد الصمد، وقال في هذه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فأمره أن يقول أنه لا يعبد ما يعبدون من دون الله إذ لا يعبد إلا الله وحده. ومثل هذا المعنى قوله تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم، أي لا خصومة، والحجة هي ما يحتج به الخصم وإن كان باطلا، فليس من شرط لفظ الحجة أن تكون حقا، بل إذا كانت حقا سميت بينة وبرهانا ودليلا. ولهذا قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم وهم المشركون، يحتجون عليكم بحجة باطلة فيقولون قد رجع إلى قبلتنا فيوشك أن يرجع إلى ديننا. وبهذا فسر الآية علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومن قال من المتأخرين إن إلا بمعنى الواو، وقالوا إن المراد لئلا يكون للناس عليكم حجة والذين ظلموا منهم، قولهم من الباطل الذي يظهر فساده من وجوه كثيرة. وقال تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقال في الحق: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعا من النار. وقد قال طائفة من المفسرين أن هذه السورة منسوخة، أي فيما ظنوها دلت عليه من ترك القتال، فإنهم ظنوا أن قوله لكم دينكم ولي دين يتضمن ترك القتال. ومعلوم أن الله لم يأمر نبيه بمكة بالقتال، بل إنما أمره بالقتال بالمدينة. وأول آية نزلت في القتال قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن الله لهم أولا فيه، ثم كتب عليهم ثانيا، فقال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وكتب عليه قتال من لم يسالمهم، فأما من سالمهم فلم يؤمروا بقتاله، كما قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ولهذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كثير من المشركين عهود مطلقة ومؤقتة، فالمؤقتة كانت لازمة والمطلقة لم تكن لازمة، بل لكل منهما فسخها. فلما فتح الله مكة وغزى النبي صلى الله عليه وسلم تبوك سنة 9 من الهجرة، وهي آخر غزواته، أمر فيها بغزو أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما رجع من غزوة تبوك أنزل الله سورة براءة، وذكر فيها أحوال المنافقين بقوله: ومنهم، ولهذا تسمى الكاشفة والمبعثرة والفاضحة. وأمر بنفذ العهود المطلقة وتحريم الحرم على الكفار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم، وأمره أن ينهى عن طواف العراة بالبيت، وأن ينهى المشركين عن الحج. ولهذا كان ينادي في الموسم: لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وأتبعه بعلي بن أبي طالب لأجل نبذ العهود إلى المشركين الذين كانت لهم عهود مطلقة، وكان أبو بكر هو الأمير على الموسم، وعلي معه يصلي خلفه ويأتمر بأمره، لكن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان من عادة العرب أن العهود لا يعقدها ولا يحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته، فخاف إن لم يبعث واحدا من أهل بيته أن لا يقبل نفذ العهود. ولم يرجع أبو بكر إلى المدينة ولا عزله عن شيء كان ولا، وما روي من ذلك فهو من الكذب المعلوم أنه كذب. وكان تأميره على علي بعد قوله لعلي في غزوة تبوك: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى كما قد بوسط في موضعه؟ فقال الله تعالى في براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلى قوله فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار إلا إلى أجل مسمى، ثم اضطربوا، فقال بعضهم: يجوز نقضه ولا يكون لازما، وقال بعضهم: بل يكون لازما لا ينقض، واضطربوا في نبذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد، والصحيح أنه يجوز العهد مطلقا ومؤجلا، فإن كان مؤجلا كان لازما لا يجوز نقضه لقوله فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وإن كان مطلقا لم يكن لازما فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشركة والوكالة وغير ذلك، وقد بوسط هذا في غير هذا الموضع، وسمي من قال كل قول. والمقصود أن الله لما أنزل براءة وقال فيها فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وهي الأربعة التي قال الله فيها فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ليست الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وقد قال بعضهم هي هذه وغلط في ذلك، قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وهذه تسمى آية السيف، فأمر الله فيها بقتال المشركين وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولهذا قال في آية الفتح ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وهم الروم وفارس، كانوا أشد بأسا من العرب، ولا بد من مقاتلتهم أو إسلامهم، وإذا قتلوا فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بخلاف ما كان قبل آية الجزية، فإنهم كانوا تارة يقاتلون وتارة يعاهدون بلا جزية، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والمشركين بلا جزية، وكانوا قد دعوا عام الحديبية إلى قتال من يقاتل أو يعاهد، وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقاتلون أو يسلمون، ولم يقل أو يسلموا، فإنه كان يكون المعنى حتى يسلموا، وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية، بل إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون فقد قتلوا القتال المأمور به، ثم العلماء مختلفون بعد نزول آية الجزية، هل تؤخذ من أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب دون غيره، أو تؤخذ من كل كافر جازت معاهدته، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يأخذها من العرب، لأن قتالهم كان قبل نزول آية الجزية، أو يستثنى مشرك العرب، فيها ثلاثة أقوال للعلماء مشهورة، والجمهور يجوزون أخذها من مشرك الهند والترك وغيرهم من أصناف العجم، كما يجوز الجميع معاهدة هؤلاء عند الحاجة أو المصلحة، وهل يجوز أن يعاهدوا عهدا مطلقا أو لا يكون إلا مؤقتا على قولين؟ فلهذا يوجد كثير من المفسرين يقول في آيات يظن معناها النهي عن القتال إنها منسوخة بآية السيف، فالذين قالوا قل يا أيها الكافرون منسوخة هذا مأخذهم، والصواب أن هذه الآية لم تتعرض للقتال لا بأمر ولا بنهي، بل مضمونها البراءة من دين الكفار، وهذا أمر محكم لا ينسخ أبدا، وإما أن يقال فيها أو في غيرها رضي الرسول بدين كافر، فهذا لم يقوله أحد من علماء المسلمين أصلا، ولا أحد من سلف الأمة، ولا من الأولين ولا من الآخرين، ولا يقول ذلك إلا من هو مفتر على الله ورسوله، لم يرضى الله بغير دين الإسلام، وهو الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، لم يرضى الله ولا رسوله من أحد من الخلق بغير هذا الدين قط، وإن كان لم يأمر بجهادهم في أول الأمر لعجز المسلمين وقلتهم، ولهذا لما استأذن الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة لما بايعوه في الجهاد قال إني لم أمر بذلك بعد، ثم لما كتب القتال كرهه بعضهم، فقال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وهذه الآية لبسطها موضع آخر، والمقصود هنا ذكر ما يتعلق بالفلاسفة، والفلسفة لفظ يوناني ومعناها محبة الحكمة، والفيلسوف في لغتهم محب الحكمة، ولهذا يقولون سوفستيا أي حكمة مموهة، ثم كاثرات في الألسنة فقيل سفسطة أي حكمة مموهة، وأما ما يقوله طائفة ممن يحكي مقالات الناس إن في العالم رجل كان اسمه سوفسطة وأنه كان هو وشيعته ينكرون الحقائق كلها، وجعلوا هذه أربع فرق، فرقة تجزم بنفي الحقائق، وطائفة تجزم بنفي العلم بها وتقول ليس عند أحد منهم علم بشيء، وطائفة واقفة يقولون لا ندري تسمى المتجاهلة وتسمى اللا أدرية، وطائفة تجعل الحقائق تتبع العقائد، فكل من اعتقد شيئا فهو في نفس الأمر على ما اعتقد، فهذا النقل على ظاهره باطل. ليس في العالم طائفة معروفة تقول بشيء من هذه الأقوال في كل شيء، ولا رجل اسمه سوفسطا، ولكن كل من هذه الأقوال قد يعرض لكثير من الناس في بعض الأمور فيكون قد سفسط في ذلك الأمر، كالكفار الذين جحدوا ما علموا أنه الحق. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن في العالم من يكذب فيخبر بخلاف ما يعلم في كثير من الأمور، ليس في العالم من يكذب في كل ما يقول، وكذلك في العالم من كذب بكثير من الحق الذي يعلمه لكن لا يكذب بكل ما يقال له من الحسيات وغيرها، فمن نفى الحقائق مع علمه بها ونفى العلم مع ثبوته فهو من الكاذبين، ومن تجاهل وقال لا أدري فهو من الكاتمين مع معه من الحق مثل كاتم الشهادة، ومن جعل الحقائق قد تتبع العقائد، كما يظن طائفة من النظار أن ليس في الحوادث التي ليس فيها نص قاطع عندهم حكم معين يطرأ بالاجتهاد، بل الحكم فيها يتبع الاعتقاد. ولهذا قيل في هذا المذهب أوله سفسطة، ولكن هو سفسطة حدثت على طائفة من النظار الأذكياء، فإن هذا قول أبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم والأشعري في أظهر قولي، وقول القاضي أبي بكر وأبي حامد الغزالي وغيرهم، وهو وإن كان قولا ضعيفا مخالفا للكتاب والسنة وإجماع السلف باطل شرعا وعقلا، فالقائلون به قوم فضلاء قصدهم الحق، لم يكن غرضهم أن يقولوا ما يعلمون أنه باطل، وقد بسط الكلام على هذه المسألة في مواضع. والمقصود أن الفلاسفة هم حكماء اليونان، وكل أمة من أهل الكتب المنزلة وغيرهم فلاهم حكماء بحسب دينهم، كما للهند المشركين حكماء، وكان للفرس المجوس حكماء، وحكماء المسلمين هم أهل العلم بما بعث الله به رسوله وأهل العمل به. قال مالك: الحكمة معرفة الدين والعمل. وقال ابن قتيبة وغيره: الحكمة في اللغة هي العلم والعمل، فمن علم ما أخبرت به الرسل فآمن به وصدق بعلم ومعرفة، وعلم ما أمر به فسمع وأطاع فقد أوتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلما كان هذا أصل لفظ الفلسفة صار هذا مطلقا على كل من سلك سبيل أولئك اليونان واتبعهم في حكمتهم، والذين اتبعوهم من المتأخرين فصرحوا فيها بأشياء وقربوها إلى الملل، وإلا فإذا ذكرت على وجهها ظهر فيها من الباطل ما ينفر عنها كل عاقل عرف دين الرسل، فإن الرسل قد جاءوا من العلم والبيان في الأمور الإلهية ما يكون من جهلة اليوناني معه من جنس نسبة طب العجائز إلى طب أبيقراط، أو من جنس نسبة ملحة الإعراب إلى كتاب سيبويه. وإن كان كذلك وفلاسفة اليونان وفلاسفة العرب والفرس والهند وسائر الأمم الذين لا كتاب لهم ليسوا في الأمور الإلهية بمنزلة علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بل هؤلاء أعلم منهم بالأمور الإلهية، ثم هؤلاء كلهم إذا جاءهم رسول وكذبوه فهم كفار، وإن كانوا على شريعة رسول يعملون بها بلا تبديل فهم مؤمنون مسلمون من أهل الجنة، وإن لم يكونوا على شريعة ولا جاءهم رسول فهم من أهل الجاهلية كأمثالهم من أهل الفترات، وقد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. والفلاسفة الذين بلغتهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بعضهم من المتظاهرين بالإسلام، وبعضهم من اليهود، وبعضهم من النصارى، وكل من خالف ما جاءت به الرسل فهو ضال من أي الطوائف كان، فإن الله بعثهم بالحق، والمعقول الصريح دائما يوافق ما جاءت به الرسل، لم يخالف العقل الصريح شيئا مما جاءت به الرسل. وقد بسط هذا في الكتاب المصنف في درء تعارض العقل والنقل. والفلاسفة المتظاهرون بالإسلام يقولون إنهم متبعون للرسول، لكن إذا كشف حقيقة ما يقولونه في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تبين لمن يعرف ما جاء به الرسول وما يقولونه في نفس الأمر أن قولهم ليس هو قول المؤمنين بالله ورسوله والمسلمين، بل فيه من أقوال الكفار والمنافقين شيء كثير. وفرق أهل الكلام مع بدعهم وضلالهم أقرب إلى الرسول وإلى دين الإسلام، خارجيهم وشيعيهم ومعتزليهم وكراميهم، لكن غالب هؤلاء نظرهم نظرة فاسدة سمعا وعقلا، فلهم عرفوا دين الإسلام في كثير من المسائل التي نازعوهم فيها، بل صاروا يضيفون إلى دين الإسلام ما ليس منه، ولا قالوا في الاستدلال والجواب عن معارضيهم ما هو حق، بل ردوا باطلا بباطل وقابلوا بدعة ببدعة. لكن باطل الفلاسفة أكثر، وهم أعظم مخالفة للحق المعلوم بالأدلة الشرعية والعقلية في الأمور الإلهية والدينية من أولئك المبتدعين من أهل الكلام، ولكن ضعف معرفة هؤلاء المتكلمين بالحق وأدلته سلطت أولئك كالجند الفساق إذا قاتلوا عسكر الكفار قتالا لم يكونوا فيه بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، وكان ذلك مما يسلط الكفار عليهم، وإن غلبوهم بالفجور والظلم أديلوا عليهم، فإن البغي مصرعه وخيم، والعدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، وإنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأمر الله المؤمنين بالعدل على الكفار، وإن كانوا يبغضونهم بغضة أمر الله بها ورسوله. قال تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وقال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد تكلم أهل البدع معهم في مسألة حدوث العالم والمعاد والصفات والنبوات بما أضافوا إلى دين المسلمين من الأقوال التي ليست في كتاب الله ولا في حديث عن رسول الله، ولا قالها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أحد من أئمة المسلمين، وإنما هي مأخوذة عن أهل الكلام المبتدع المحدث المذموم عند السلف والأئمة الذي أصله مأخوذ عن الجهمية والمعتزلة. فصارت الأصول التي يذكرها أهل البدع وأتباعهم التي هي يضاف بعضها إلى الله ورسوله ودين الإسلام ويناظر عليها عند من لم يعرف إلا أقوال أهل البدع والمتكلمين والفلاسفة الملحدين، بل ومنها ما يظن بل يحكى أنها إجماع المسلمين، وأن من خالفها فقد خرج عن دين الإسلام، وتكون تلك الأصول من البدع المحدثة في الإسلام المخالفة لقول الله ورسوله والصحابة والتابعين بإحسان. وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام في خلق الله للسماوات والأرض في ستة أيام، وما جاء به القرآن والحديث الصحيح، وما قاله الصحابة والتابعون، وما أخبر به أيضا في المعاد من انشقاق السماء وانفطارها، وتسيير الجبال وسجر البحار، وتكوير الشمس والقمر، وغير ذلك مما فيه استحالة أجزائها هذا العالم من حال إلى حال. ليس في شيء من ذلك أن العالم كله يعدم ولا يبقى شيء موجود إلا الله، كما يقوله من يقوله من أهل الكلام الذين تلقوا ذلك عن الجهمية، فإن الجهم أصل قوله أن الله لا يقدر على فعل ما لا يتناهى، بل جعل لفعله مبدأ ومنتهى وجعله معطلا في الأزل والأبد. ولهذا قال: إن الجنة والنار يفنيان ويفنى كل شيء. وهذا من بدعه التي أنكرها عليه السلف والأئمة، وادعى هو وغيره من المعتزلة وغيرهم أن العالم يعدم كله ثم يعاد كله بعد عدمه كله، وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف كما قد بسط في موضعه. وكذلك خلق السماوات والأرض، قد أخبر أنه كان قبل ذلك عرشه على الماء، وقد بسطنا القول في هذه المواضع وبينا ما جاء به السمع وهو مطابق للعقل من أن الله خالق كل شيء وكل ما سواه محدث مسبوق بالعدم، وذلك غير تعطله سبحانه عن القول والعمل بمشيئته، فإن هذا ليس هو قول السلف وأئمة السنة، بل الثابت عنهم خلاف ذلك كما قد بسط في موضعه. ولهذا تكلم الجهمية والقدرية ومن تبعهم في مسألة قدرة الرب بكلام ناقص جدا، ومن نظر في بحوث الرازي وأمثاله معهم في مسألة القادر رأى عجائب، ورأى أن الواحد من هؤلاء كأنه يبطن خلاف ما يظهر، يظهر الانتصار لقوله وكلامه يدل على نقيضه، فإن كان مع ظهور رجحان أحد القولين لا يشعر برجحانه فهذا جهل عظيم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وأولئك أثبتوا موجبا بالذات مستلزما لمعلوله مجردا عن الصفات، وهذا فاسد من وجوه كثيرة قد بينا بعضها. وهؤلاء أثبتوا قادرا يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح أصلا، وقالوا القادر من يفعل مع جواز أن لا يفعل، وهذا إنما هو قول القدرية الذين يقولون إن العبد يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح، وهذا هو قول الجهمية والقدرية في فعل الرب. فأما أهل السنة فعندهم القادر لا يرجح أحد مقدوريه إلا بمرجح، وهذا من حججهم على القدرية. يقول أهل السنة: إن الله خص المطيعين بما به رجحوا الطاعة على المعصية دون العصاة، ولولا تفضله عليهم بما به رجحوا لم يطيعوه، كما قد بسط هذا في موضعه. والقادر إذا كان له إرادة تامة لزم وجود مقدوره، فهو يوجب بقدرته ومشيئته ما يريده، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل ما شاءه الرب فواجب كونه، وما لم يشأ فيمتنع كونه، لكن وجوب لوجود مشيئته وامتناع لعدم مشيئته. وإذا فسر القادر المختار بمثل هذا بطلت شبه الفلاسفة النافية للقادر المختار. وكذلك الجهم بن صفوان ومن اتبعه يزعمون أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين على الآخر بلا سبب ولا حكمة، فأنكروا ما في الأجسام من الطبائع، وما في خلق الله وأمره من الحكمة، وما في المخلوقات والشرائع من الأسباب. والأشعري ومن وافقه اتبعوا جهما على قوله في القدر، وإن كانوا يثبتون قدرة وكسبة، لكن ما أثبتوه لا حقيقة له في المعنى، بل قولهم هو قول جهم، وإن نزعوه في إثبات القدرة والكسب، ولهذا كان قولهم في نفي ما في الشريعة من الحكم والأسباب خلاف إجماع السلف والفقهاء. فإن من أصولهم أن الله لا يخلق لحكمة ولا يأمر لحكمة، بل ليس عندهم في القرآن لا مكي في خلقه وأمره، وإذا تكلموا معهم في الأمور الطبيعية أحالوا جميع ذلك على مجرد ترجيح القادر بلا سبب، وأن ما وجد من الاقتران فهو عادة محضة لا لارتباط بين هذا وهذا، ثم قد يضيفون هذا القول إلى السنة. وهذا القول لم يقله قط أحد من السلف الأمة ولا أئمة المسلمين، لا الأربعة ولا غيرهم، بل المنصوص عنهم وعن غيرهم خلاف هذا القول، وإن كان قد قاله طوائف من أصحابهم المتأخرين متابعة لمن قال ذلك من أهل الكلام المتبعين لجهم. ولهذا لما تكلموا في العقل لم يجعلوه غريزة، إذ كان عندهم ليس في الوجود غريزة ولا طبيعة ولا قوة يكون لها أثر أو تكون سببا في غيرها، لا قدرة ابن آدم ولا غيرها، فاحتاجوا إلى أن جعلوه نوعا من العلوم الضرورية وأبهموا الأمر فيه. والمنصوص عن أئمة الدين أن العقل غريزة، كما ذكر ذلك أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما، وليس هذا موضع بسط هذه المسائل، وإنما المقصود التنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن يعرف دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله، وما كان عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة، وأن ذلك الأمر لا يمكن أن يخالفه معقول صحيح قط، بل كل ما خالفه فهو باطل، وأن المتكلمين الذين تلقوا أصل كلامهم عن الجهمية والقدرية ونحوهم في كلامهم باطل كثير أدخلوه في دين الإسلام وليس من دين الإسلام، ولم يكن أحد منهم ممن يلزم بسعادته في الأولين والآخرين إلا من المؤمنين المسلمين، كما دل القرآن على ذلك في غير موضع. فصل: وليس في كتب المشائين دعوة إلى عبادة الله ومحبته أصلا، بل غايتهم أنهم يقولون الفلسفة التشبه بإله على قدر الطاقة، ولفظ إله في كلامهم يعني بها هذا المعنى، كما قال أبو البركات في المعتبر الفصل الثاني في العلم الإلهي والإلهيات: يظهر من المتداول في كلام القدماء أن المراد بلفظ الإله هو معنى إضافي بالقياس إلى من هو إله له، وهو الذي يقتديه نفس الشيء الذي هو له إله في فعلها، وتحرك الجسد الذي هي فيه على شاكلة إرادته بحسب مشيئته وتحريكه، فكان المتعلم يسمي معلمه الذي يقتدي به إلها وربا، ويظهر منه أيضا أن الإله هو الفاعل الذي لا يرى، وله على البشر سلطان وقدرة وليس لهم عليه. قال: فالنفوس على مذاهبهم فعالة لا ترى، ولها سلطان على البشر، لكن لهم عليها أيضا سلطان، فإن النفوس البشرية يؤذي بعضها بعضا، ويتسلط بعضها على بعض، وكانوا يشيرون بذلك إلى الملائكة الروحانية، وقد سبق لذلك ذكر في كتاب النفس، ونستوفي هاهنا النظر فيه. فعلم الإلهيات هو الذي تعرف فيه صفات الإله مطلقا، ثم صفات إله الآلهة ورب الأرباب هذا لفظه. قلت: قوله هو الذي يقتديه نفس الشيء الذي هو إله في فعلها، أي يقتديه نفس المتأله في فعلها، وقوله وتحرك الجسد الذي هي فيه على شاكلة إرادته بحسب مشيئته وتحريكه، فكان المتعلم يسمي معلمه الذي يقتدي به إلها وربا، يبين أنه يفعل للتشبه به، فتحرك النفس جسدها على ما يشاكل إرادة المألوه ويشابهها بحسب مشيئة المألوه وتحريكه، فقد بين أن المتأله يفعل كما يفعل مألوه ويأمره مألوه، فيريد ويحرك جسده بحسب مشيئة المألوه وتحريكه، ثم مثل ذلك بالمتعلم مع المعلم الذي يقتدي به ويأتمر بأمره للتشبه به، وأنه عندهم إلهه وربه، وذلك بمنزلة التلميذ مع أستاذه، وغايته أن يكون بمنزلة الأمة مع نبيها تقتدي به وتطيع أمره. وهذا الذي حكاه عنهم مطابق لما حكاه سائر الناس عنهم، أن الفلسفة عندهم هي التشبه بإله على قدر الطاقة. وذكر الله معنى آخر وهو الفاعل الذي لا يرى وله سلطان، وجعل الملائكة هي الآلهة بهذا التفسير، وبين أن العلم الإلهي يتكلمون فيه على جنس الآلهة، ثم على صفات الإله الأكبر الذي هو إله الآلهة. فالإلهية عند القوم أمر مشترك بين الله وبين الملائكة وبين المعلمين ومن يقتدي به، لكن إلهية الله أفضل وأكمل، كما أن الوجود مشترك بين الموجودات، لكن الوجود الواجب أكمل. وهذا الشرك شر من شرك مشركي العرب، فإن أولئك وإن أشركوا بالوسائط وقالوا هم شفعاؤنا عند الله، وقالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، فلم يكن التأله عندهم بمعنى التشبه والاقتداء، بل بمعنى العبادة والذل والمحبة. وهؤلاء مع عظيم شركهم بالله بمخلوقاته جعلوا التأله لنا هو التشبه بالإله، لا أنه يحب ويعبد ويدعى ويسأل. ولهذا لم تكن الآلهة مختصة بالله عندهم، لأن التشبه مبناه على أن الأدنى يتشبه بالذي فوقه، والذي فوقه يتشبه بمن فوقه، حتى ينتهي إلى الغاية، ولهذا سموه إله الآلهة. ولهذا يقولون إن كل فلك يتحرك للتشبه بعقله، ففلك القمر يتحرك للتشبه بالعقل العاشر، والفلك التاسع يتحرك للتشبه بالعقل الثامن. وبهذا التطريق أثبت أرسطو وأتباعه وجوده، وقالوا إن الفلك يتحرك للتشبه به، وشبهوه بتحريك المعشوق لعاشقه، لكن العاشق يحب ذات المعشوق، والفلك عندهم إنما يحب التشبه بالله، فهو كتحريك الإمام للمصلين والمتبوع للتابعين. فلم يثبتوا بهذا أن الله رب العالمين، خلقه وأنشأه، ولا أنه إله العالمين الذي يحبه العبد ويرجوه ويخشاه. لكن اسم الإله لما كان موجودا في القرآن وذكره المعربون لكتب أولئك وبينوا معناه في لغة أولئك، صار بسبب الاشتراك في اللغتين في إطلاقه تلبيس على من لم يعرف مراد القرآن العزيز باسم الإله ومراد القوم باسم الإله، وبين المرادين بون عظيم. ثم لما كان مقصود القوم التشبه بهم، فهم في الحقيقة لا يعبدونه ولا يستعينونه، فهم خارجون عن دين المرسلين القائلين إياك نعبد وإياك نستعين. فإن التشبه بغيره مقصوده أن يكون مثله بحسب قدرته، فلو قدر أن يكون مثله من كل وجه لفعل ذلك، لكن يفعل ما يقدر عليه، وليس مراده محبة نفس ذلك المتشبه به ولا الذل له، بل مماثلته، كما يقول التلميذ مقام أستاذه، كما يقوم التلميذ مقام أستاذه والابن مقام أبيه. وهذا لا يستلزم حب المتشبه ولا بغضه، بل كثيرا ما يكون مع البغض والحسد والمنافسة، كما قد يكون مع عدم ذلك. والغالب أنه مع وجود الاثنين لا بد من المنافسة والمنادة، وهذا هو الند. والكمال عند القوم أن يجعل أحدهم نفسه لله ندة. ثم من العجب أن القوم يدعون التوحيد ويبالغون في نفي التشبيه، حتى نفوا الصفات وشنعوا على أهل الكتاب لما جاء من الصفات في التوراة وغيرها، وأنكروا قوله في التوراة إنا سنخلق بشرا على صورتنا يشبهنا، وهم يدعون أن أحدهم يجعل نفسه شبيها لله. فإن كان هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحا عندهم لإمكان المشابهة من وجه دون وجه، فالله أقدر على أن يفعل ذلك من الواحد منهم. وإن كان هذا ممتنعا مطلقا، فما بالهم زعموا أنهم يتشبهون بالله تعالى، مع أن التشبيه الذي أثبتوه شرك صريح في الإلهية التي هي مختصة بالله، ودعوى القدرة على جعل الند لله بقدرة الواحد منا واختياره. ومن أثبت الإلهية لغير الله من الملائكة والأنبياء كان مشركا أعظم الشرك، فكيف من أثبتها لآحاد الناس وأمر الخلق أن يصيروا آلهة متشبهين بالله؟ وقد قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولهذا ضل من سلك سبيل هؤلاء فصار مقصودهم هو التشبه بالله، واحتجوا بما يروون تخلقوا بأخلاق الله. وصنف أبو حامد شرح أسماء الله الحسنى، وضمنه التشبه بالله في كل اسم من أسمائه، وسماه التخلق حتى في اسمه الجبار والمتكبر والإله ونحو ذلك من الأسماء التي ثبت بالنص والإجماع أنها مختصة بالله، وأنه ليس للعباد فيها نصيب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وسلك هذا المسلك ابن عربي وابن سبعين وغيرهما من ملاحدة الصوفية، وصار ذلك مع ما ضموا إليه من البدع والإلحاد موقعا لهم في الحلول والاتحاد. وقد أنكر المازري وغيره على أبي حامد ما ذكره في التخلق، وبالغوا في النفي حتى قالوا: ليس لله اسم يتخلق به العبد. ولهذا عدل أبو الحكم بن برجان عن هذا اللفظ إلى لفظ التعبد، ولبسط الكلام على ذلك له موضع آخر. فإن من أسمائه وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به، كالعلم والرحمة والحكمة وغير ذلك، ومنها ما يذم العبد على الاتصاف به كالإلهية والتجبر والتكبر. وللعبد من الصفات التي يحمد عليها ويؤمر بها ما يمنع اتصاف الرب به كالعبودية والافتقار والحاجة والذل والسؤال ونحو ذلك، وهو في كل ذلك كماله في عبادته لله وحده، وغاية كماله أن يكون الله هو معبوده، فلا يكون شيء أحب إليه من الله ولا شيء أعظم عنده من الله، ويكون هو إلهه الذي يعبده وربه الذي يسأله، فيتحقق بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. ومتصوفة الفلاسفة تسلك مسلك ابن سينا في مقامات العارفين الذي ذكره في آخر الإشارات، وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبين أن ذلك مع مدح الرازي له غايته فناء ناقص مع نقص توحيد الربوبية والإثبات. وأما الفناء الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه، ومحبته عن محبة ما سواه، وبخشيته عن خشية ما سواه، وبرجائه عن رجاء ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه، فيتحقق بحقيقة قول لا إله إلا الله. وقد ثبت في الصحيح عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي السنن عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا التوحيد يتضمن إثبات صفات الكمال لله، ونفي النقص، ونفي مماثلته لشيء من الأشياء، وإثبات خصائصه بالمحبة والعبادة والتعظيم ونحو ذلك. وإنما يتفاوت أهل العلم والإيمان بحسب تفاوتهم في تحقيق هذا التوحيد كما قد بسط في موضعه، والله أعلم. تمت القاعدة من كلام شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحنبلي، مؤلف كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يقول قارئه: تم تسجيله بفضل الله تبارك وتعالى ظهر يوم الاثنين 26 من شهر الله المحرم لعام 42,400 لهجرة المصطفى، الموافق 14 من الشهر التاسع لعام 20,000. قرأه عليكم عمرو البساطي. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علمه والنفع به وبما فيه من عمل صالح، اللهم أمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.